كتاب النكاح. سن نكاح واقتصار لولن، وكونها الولود والبكر يسن، وفعله مع شهوة معتادة أفضل من نوافل العبادة. أما إذا خيف بتركه الزنا فهو لذاك واجب تحصنا. ثم إلى مغالب منها ظهر يباح دون خلوة له النظر، ويحرم التصريح للمعتدة من موت أو إبانة بالخطبة، وحل تعريض لها وحلا لمن أبان حيث كانت حلا. كإنني في مثلكم لراغب، وهي كنحوي ليس عنك يرغب. ويحرمان ذان للرجعية من غير زوجها خلال العدة، وتحرم الخطبة فوق الخطبة إن الولي أجاب أو أجابتي، وذاك عند جهل حال جازا أو رد أول أو أجازا. وسن عقده مساء الجمعة، وكابن مسعود أتى بالخطبة.